بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل لك زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. يقول العلامة ابن يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 19: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. نعم، هذه القاعدة التي ذكرها الأهدل منظومة الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، وهي ما يتعلق بكثرة العمل، كثرة العمل مع قلة ماذا؟ العمل. يقول: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ودليل هذه القاعدة سيأتي، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أجرك على قدر نصبك. فإن العمل الشاق إذا لم يتقصد الإنسان المشقة يؤجر عليها، يؤجر على هذه المشقة. والعمل الكثير تحصل فيه مشقة، والعمل الكثير تحصل فيه مشقة. يعني عندنا إنسان سيصلي ركعتين وآخر سيصلي أربعا، الأربع أكثر من الاثنتين، والأربع يحصل فيها ماذا من المشقة؟ ما لا يحصل في الركعتين. فلهذا ذكر هذه القاعدة ماذا؟ المفيدة. ولابد أن يكون هذا العمل من جنس واحد، يعني صلاة مع تقابلها صلاة، يعني ذبح يقابله ماذا؟ ذبح، يذبح يعني شاة أو يذبح شاتين، وهكذا. هذا الأمر يتعلق بهذه المسألة، يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: اعلم بأني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى وقلت. نعم، نظم رحمه الله تعالى قبل هذا، قبل هذا النظم، أي قبل نظم الفرائد البهية، نظم 25 بيتا، 25 ماذا؟ بيتا. وهذه الأبيات تتعلق بهذه القاعدة، نظمها قبل أن ينظم القواعد ماذا؟ الفقهية، نظمها في 25 بيتا، ثم بعد ذلك ضم هذه الأبيات، ضم هذه الأبيات إلى هذه المنظومة. نعم. قاعدة: ما كان أربى فعلا فإنه يكون أزكى فضلا. نعم، هذه القاعدة: ما كان أكثر، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، هذه هي القاعدة الفقهية. أزكى بمعنى أنه يكون أفضل، وأربى بمعنى زائد. قاعدة: ما كان أربى، أي ما كان زائد فعلا أي من الأفعال، فإنه يكون أزكى فضلا، أي يكون أكثر من غيره، أكثر ماذا؟ من غيره. وهذه كما قلنا سيأتي الكلام عليها. لكن ابن رجب في قواعده الكبرى المعروفة عنوان لهذه القاعدة الفقهية بخلاف ما عنوان عليه يعني الأهدل، أنه يقول: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟ هكذا عنوان عليها، ثم ذكر فروعا فقهية على هذه المسألة في القاعدة 17، ذكرها ماذا؟ ابن رجب، وذكر التفريعات، والآن سيذكر معنى التفريعات على هذه المسألة. وقبل الدخول بهذه المسألة نذكر بعض التفريعات حتى تتضح القاعدة الفقهية كما ذكره الشارح. من ذلك: إذا صلى الإنسان ركعتين طويلتين وفي نفس الزمن صلى أربع ركعات، وفي نفس الزمن صلى ماذا؟ أربع ركعات. فالقاعدة تدل على ماذا؟ على أن من صلى أربعا فهو أفضل من صلى ركعتين. هذا صلى ركعتين في ربع ساعة، وذاك صلى أربع ركعات في نفس الزمن ربع ساعة، فأين الأفضل؟ على قاعدة أن الأربع أفضل، أن الأربع ماذا؟ أفضل. وسيأتي معنى الراجح أن هذه لا يقال فيها مطلقا، وأيضا لها مستثنيات. والفرع الثاني الذي ذكره وهو: إذا أهدى الإنسان بدنة سمينة بعشرة، أو بدنتين بتسعة، أو بدنتين ماذا؟ بتسعة، على قاعدة أن البدنتين أفضل من البدنة، أفضل ماذا؟ من البدنة. بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بتسعة، هذه يعني بأربعة ونصف، هذه أربعة ونصف يعني بتسعة. فعلى قاعدة أن الأفضل هو ماذا؟ ما يتعلق بالبدنتين، يعني على قاعدة الذي اضطرد. ويعني اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هذا المثال، كما هو أيضا في ابن رجب، وذكر حديثا، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام معنا. وهكذا أيضا من الأمثلة على هذه رجل قرأ السورة بتدبر وتفكر، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا، على قاعدة أن الثاني أفضل، على قاعدة أن الثاني ماذا أفضل. وهكذا أيضا من الفروع الفقهية رجلان أحدهم ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت وبادر إليها طواعية ومحبة، والآخر يجاهد نفسه، الذي يجاهد نفسه عنده مشقة، فالثاني على قاعدة المصنف أنه أفضل من الأول، هذا الإنسان الذي يجاهد نفسه على هذه الطاعة، وآخر يقوم للطاعة بكل انشراح ومحبة لا يجد ماذا مشقة، على تقعيده أن الثاني أفضل من الأول، أن الثاني أفضل ماذا من الأول، وقس عليها من هذا المعنى. إذن عنده قاعدة مضطردة أن الأكثر أفضل من الأقل، والسبب أن الكثرة يكون فيها تعب، وحديث عائشة نص في هذا المسألة، أجرك على قدر نصبك، بمعنى أن الإنسان يؤجر على قدر المشقة الذي حصلته في العبادة، لكن لا يتقصد المشاق، لا يتقصد ماذا المشاق. نعم. قال رحمه الله: وأصلها من الحديث المنتخب عن النبي الأجر على قدر النصب، كما قلنا يشير إلى حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك، وكان للسبب، وهو أنها رضي الله تعالى عنها لما حجت ماذا متمتعة، فلم تتمكن من تأدية العمرة بسبب أنها حاضت، فلما جاء يوم الحج قال لها أدخل الحج على العمرة تكوني قارنة، وهذا يجزئها عن الحج والعمرة، تصبح قارنة لأنها تأتي بحج وعمرة، فقالت يا رسول الله الناس يرجعون ماذا بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، قال هذا يكفيك عن الحج والعمرة، فأبت إلا أن تعتمر، فأخرجها أخوها إلى التنعيم فاعتمر بها، وذكرت يعني ما يتعلق بالتعب وما يتعلق بالمشقة، فقال أجرك على قدر نصبك، فجعل العلماء هذه قاعدة مضطردة أن الأجر يعني يكثر بكثرة ماذا المشقة وبتعداد ماذا المشقة، وقص عليها ما مر معنا من الفروع الفقهية على قول المصنف، ثم سيشرع في ذكر يعني ماذا المستثنيات، نذكر ما شاء الله من المستثنيات ونقف عندها. قال رحمه الله: وأخرجوا عن ذاك بضع عشري فهكها نظما كعقد الدري. نعم، استثنوا يعني بضع عشرة ماذا عشرة مسألة من المسائل، قالوا هذه مستثناة. ما معنى مستثناة؟ أن القليل أفضل من الكثير، أن القليل أفضل من الكثير، هذا معنى قول الاستثناء. نعم. الأمثلة: وذلك القصر فللإتمام يفضل في الثلاثة الأيام. من المعلوم أن الإنسان لو صلى ركعتين في السفر أو صلى أربعا، السنة أن يصلي ركعتين، الرباعي يصليها ركعتين، فهي أفضل من أربع، مع أن الأربع أربع أكثر من حيث العدد، لكن لو صلى ركعتين في السفر نقول هذا أفضل من لو صليت ماذا أربعا في السفر. لماذا؟ عندنا مرجح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مسألة وهي يفضل في الثلاث في الثلاثة الأيام، يعني مر معنا أن مسافة السفر ثلاث مراحل، يعني مرحلتان عند الجمهور، وكل مرحلة أربعون ماذا كيلو، أربعون ماذا كيلو، فمد يعني ماذا مسافة السفر عند جمهور العلماء ثمانون كيلو، لكنه دخل في اليوم الثالث وهي إلى 120، مر معنا موافقة الأحناف الخروج من الخلاف مستحب، فإن الأحناف يقولون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، فقال الشافعي هذا الأمر، قال يفضل في الثلاثة الأيام أي ثلاثة مراحل، وإلا في المسألة يتكلم على ما يتعلق بالقصر والإتمام. ثم الضحى ثمان ركعات أبر وإن يكن أكثرها ثنتي عشر. أنه جاء في الحديث أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، والحديث فيه ضعف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان، إذن ترجيح السنة على كثرة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلى الضحى ثمان ماذا ركعات، وجاء الحديث أنه ماذا أكثرها 12 ماذا ركعة، فإذا صلى ثمان يقول أولى، ما المرجح للثمان وهي أقل من 12؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قصة، أي بمعنى أن لا نخرج من القلة إلى الكثرة إلا إذا جاءت قرينة، إلا إذا جاءت قرينة، وذكر هذه القرائن. نعم. والوتر مهما بثلاث يفعل فإنها مما يزيد أفضل، لكن على قول ضعيف نقل عن الوسيط والإمام ذي العلا. هذا قول ضعيف، أن الوتر بثلاث أفضل من الوتر بخمس وسبع، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما نقل عن هذا عن يعني ماذا عن الوسيط والإمام. الوسيط يعني الغزالي له ماذا ثلاثة من الكتب، البسيط والوسيط، وهكذا الوجيز ألف ثلاثة ماذا من الكتب، ألف ثلاثة ماذا من الكتب. فهذا القول قول ضعيف، ضعفه ماذا الشافعية، أن الوتر بثلاث وهي أقل أفضل من الوتر بخمس أو سبع، هذا مو صحيح، ردوا عليه هذا القول، قول ضعيف. نعم. كذا صلاة الصبح كانت أفضلا من غيرها وإن يكن أطولا. نعم، يقول كذلك الصبح كانت أفضل، هذا على مبحث، وهي ما يتعلق بالصلاة الوسطى، هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر؟ فيقول الآن صلاة الصبح الآن ركعتان، وهي أفضل من غيرها، لماذا؟ للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يثبت، والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فعلى هذا الفرع ما يأتي، على هذا الفرع لا يأتي، لا يكون من قبيل المستثنيات، لأن مذهب الشافعية يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح الذي جاءت مفضلة على غيرها من الصلوات، على غيرها ماذا من الصلوات، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المقصود بها الوسطى الخيرة، لكنها العصر على الصحيح، وقد جاء به النص، هذا الفرع ما يأتي، هذا الفرع لا يأتي. نعم. وركعة الوتر لديهم أفضل من سنة الفجر، وأيضا تفضل تهجد الليل وإن كانت أقل، وهو مع الكثرة والطول حصل. نعم، يقول وركعة الوتر لديهم أفضل من سنة الفجر وأيضا تفضل، هذا فيما يتعلق بركعة، يقول الوتر هذه أفضل من سنة ماذا الفجر، وهذه تعارض فيها حديثان، الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، بهذا تفضل على ركعة الوتر، لأنها يعني ماذا جاء فيها تنصيص خاص، وترجيح يعني ركعة الوتر أنها أفضل من ركعتي الفجر، أن الوتر من العلماء من أوجبها، من العلماء من قال الوتر واجب، بهذه النظرة فضل هذه الركعة على ركعتي ماذا الفجر، فهم ينظرون منهم النظر إلى هذا المنظار، ومنهم النظر إلى هذا المنظار، فعلى هذا تكون تهجد الليل في الكثرة ركعتي الفجر أفضل منها، لكن يقولون ركعة الفجر لا تفوق يعني ماذا لا تفوق يعني ماذا ركعة الوتر، ركعة ماذا الوتر، لماذا؟ لأن الوتر اختلف فيه العلماء هل هو واجب؟ الأحناف يقولون واجب، وأكثر العلماء أنه ماذا مستحب، لأجل الخلاف فيه هل هو واجب أو مستحب، فما يتعلق بركعتي سنة الفجر، لأنه لا قائل بأنها واجبة، إنما هي مستحبة، ومن قدمها قال الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن بعد ذلك تأتي المفاضلة بين ركعتي الفجر وقيام الليل، لو صلى ستا أو ثمانا ركعتا الفجر خير، لماذا؟ لأن هذا قيام الليل ما له علاقة بالوتر، فرتبها على هذا الترتيب، رتبها لك على هذا ماذا الترتيب، فما ذكر رحمه الله تعالى صحيح، يعني لأن ركعة الفجر يعني ركعة ماذا الوتر قد اختلف العلماء هل هي واجبة أو ليست ماذا بي واجبة. نقرأ البيت الأخير ونقف عنده. كذا صلاة العيد من كسوف أزكى ولو مع طولها المعروف. والسبب في ذلك أن صلاة العيد يعني من يعني ماذا كذلك صلاة العيد من كسوف أزكى، أي أنها أفضل، لماذا؟ لأنهم قد اختلفوا في صلاة العيد، منهم من قال أنها من فروض الأعيان، ومنهم من قال أنها من فروض الكفاية، ولا يعني كذلك فيما يتعلق، والخلاف ضعيف فيما يتعلق بالكسوف، فجاء التفضيل بسبب أن من العلماء من قال بأن صلاة العيد واجبة، إما واجب كفائي وإما واجب ماذا عيني، وإما واجب ماذا عيني، وهذا أمر. الأمر الثاني أن صلاة العيد يقولون شبهت ماذا بالفرض، من حيث أن الشارع جعلها وقتا معينا تصلى فيه، فلأجل هذا المعنى قالوا هذه أقل من هذه، أي هذه أقل في العمل، يعني ركعتها الكسوف في كل ركعة ركوعان فهي أكثر، وركعتها ماذا العيد ما في هذا الأمر، ما في هذا الأمر، مع هذا فضل القليل على الكثير، لكن ما هو المرجح؟ المرجح لأن من العلماء من قال بأنها واجبة، أو من قال بأنها واجب عيني، أو أنها واجب ماذا كفائي، فجاء هذا ماذا الأمر. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا لأن المستثنيات كثير جدا، المستثنيات لهذه القاعدة كثيرة جدا، لكن القرائن كلها تدور حول ما يتعلق هل جاءت سنة النبي عليه الصلاة، هل قال بالوجوب قائل. هذه المرجحات في القلة على الكثرة، وإلا في القاعدة مضطردة أن الأكثر أفضل من الأقل. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة يا أخوان إن شاء الله يعني تنظف الحمامات وينظف ماذا المسجد، مسجد النساء، وهذه الحمامات الله يبارك فيكم خلاص تغلق، هذه الحمامات ما في أحد يقربها، تغلق تماما هذه السفر، أصبحت الحمامات هذه الحمد لله جاهزة لما فيها مع الأبواب مع كله يعني ما فيها إشكال. فإن شاء الله هذا المكان لا نقربه فيما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالغسل، يترك حتى يقف، لأن هذا المكان بجانب سكن، تأتي الحشرات، يأتي النامس، يأتي البعوض، يأتي يعني الأوساخ والكلاب، وأيضا هو مفتوح البيارات. وهكذا أيضا يعني ما يتعلق بحمام السكن، إذا استطعتم أنكم لا تمسوه يكون طيب. لماذا؟ حتى نترك هذا المكان يقف تماما. الحمد لله من الله عز وجل علينا بفضل الله عز وجل يعني وحده، ثم بفضل أهل الخير الذين يعني أوجدوا لنا مثل هذا المسجد وهذه الحمامات، فالآن توفر الماء وتوفرت الحمامات، فمن أراد يعني يتوضأ أو يقضي حاجة أو يغتسل فعندنا هذه الحمامات. بارك الله فيك. هذا المكان لا تقربوه سواء كان فيما يتعلق بحمام السكن أو ما يتعلق بالحمامات السفري التي هي خارج ماذا السكن، يعني يغلق هذا، ما سيفتح إلا إذا جاءت محاضرات وحصل اجتماع كبير قد نحتاج نفتحه، إلا تقلق، فالآن لا نقربها الله يجزيكم خيرا. والتنبيه الثاني بارك الله فيكم حتى نتعاون على البر والتقوى، الله في عدم الإسراف في الماء يا أخوان. ما هو لقلة الماء؟ بحمد الله الماء كثير، لكن تعرفون المكان ما في مجاري فتمتلئ هذه البيارات، وما عندنا الإمكانيات في شفط هذه البيارات، فالله الإنسان يقتصد ويراقب الله عز وجل، إذا دخل مكان قضاء الحاجة يستعمل بقدره، يستعمل ماذا؟ بقدر ما يحتاجه ماذا من الماء، أولا من أجل عدم الإسراف في نفس الماء، والأمر الثاني حتى لا تتأثر هذه المجاري. بارك الله فيكم. بارك الله. سؤال الله. طيب الأمر.